بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين جنة كارا سيكا قرآن جلقبا سورة الشمس تي نهن دا ورا بواقود دار ربو حضر بن هاتا تسو درسين جنة كنجولان جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Suuraan tuni suuratu shamsi jedhamti. Waan jalqaba isiititti rabbiin shamsi waduhaaha jechuu kanaan kakateef shamsi jechuu kanumarraa maqaa itti moggaasanii isiin suuraa makkatti buute irraahi. Suuraa makkatti buute akkuma beekamu waa'ee aakhiraa jannata galtan takkaahuu ibidda galtan kaafamiinsi ni jira. Ega kaafamtani tooyatamatu jira. Ega tooyatamtani takka gara jannataa takka gara ibiddaa deemutu jira. Eeggadhaa akeekkadhaa jechuu irratti qajeelchiti baasii isaan inkaaransan. Asittillee aayanni waa'ee guyyaa qiyaamaa irraa wayita dubbattu akka rakkinni guyyaa qiyaamaadhaa sun kaafamiinsi jirutti ishaaraa qabdi. Warri gariin kakuma kanaahu yaani والشمس وضحاها جتشو كنرى ربين كفتيك جده جوامن لتبعثن جتشو تجدوك نجرا جدا ولكن بكمان هما سر جرو وصوان سر جرو جوابا قسم سنيته وانبرا قدرون بربا جسو قد أفلح من زكاها جتشو كنتو جوابا قسم سنيت جتشو إرفقاتا اتقدروا إر مرتو سوران rabbiin eega waan kana hundaan dubbate booda wanni rabbiin irratti kakate kuni maali? Namni karaa haqaa qabatee karaa haqaa irratti deeme dhugatti warra jannataa tahe jechuufi namni san didee maasii karaa badiidhaa qabate warra ibiddaa tahe jechuu irraa dubbatti. San irratti eegasanii fakkiidhaaf warra duraan dabre samuud irraa nuu haasoyti. Marattuu waan suuraan jettu itti dhufna. Suuraa dabartee waan isii wal fakkaattu aayanni aakhira irratti suuratul balad ta duraan dabarte namni bakka lamatti qoodamu kun ka jannata tahu kun ashaabul yamiin kun ashaabul shimaal tahu isiin dubbattee kun warra bitaa kun warra mirgaa tahu dubbattee jennaan asitti aayanni ammallee warri mirgaa sun milkaa haa tahuu fi warri bitaadhaa sun hoongaa haa tahuu nu dubbatte. Kanaan suuraan tun lamaan walitti fakkaatti jechuunis ni jira. Duuba maal jechuudhaan jalqaba? Washamsi waduhaahaa. Shamsitti kakadhe aduutti kakadhe jedha duuba rabbiin. Waduhaahaa ifa isii sanitti illee kakadhe jedha rabbiin. Yaani homa fedheen kakata makluuqni isaa ammoo isa malee waan biraatiin kakatuun isaaf hin ta'u. Akkuma san rabbiin akkuma aduudhaan illee kakatu waduhaahaa ifaa isii saniin illee kakadha jedha wayita isiin ol fuudhamtee ifte san ufiillee iftee waan mara ibsite san akkasitti ifa isii saniin illee kakadha jedha. Washamsi jechuun waawiin duraatuni waawul qasam jedhaniin waawu qasamin wajarriin waawii kakuu irratti qajeelchituufi taa shamsi jechuu kana jarrarteilleen isima jedhan waawii tanatu jarrar. Bakka qasamni dhufu hundatti waawii yoo tahe isiintuni maanaan uqsimu bishamsi akka jechuudhaati. واوي تنتو سنرتك اجيل واوي تنتو سنرى بكدابة جباب سورة جرى واوين تم بكدابة واوين دراتو نكسام جلان واوين سنبودة وضحاها والقمر والنهار جت سبودة رفت سنين سنرتك اطفت سنرتك اطفت دمالي دبين كقول لهاته isin haasoyni kamadura sanirrat kakumadura sanirratti afamejek tumartinu kanafu mare rabbin aduranis kakate ifa ititinille kakate wal qamari amalle jettille kakadde jada idha talaha adu sanitti waita ane jecha waita adun sunigati sente isi duban dufe jini kunille ife jede isa waitin itti ane saninille kakadde jada jetti kakadde idha talaha ويتأسي سنتعان ججا اين نتعان شمسي سنتعان والنهار قيتي كفت جد عم الله إذا جلاها يو دچي إفسجت قيانسون إفه إذا جلاها يو دچي سنفس دچي يوم دبتم تيدا برته ويتجدان haasoyni maqaamni akkasirratti qajeelcha maqaamu marraa beekama yaani nahaari bakki namni itti bu'aallee irraa buufatu makluuqni dachii kana keessa jira keessattuu insiin malaa'ikaa yoo taate malee namni waan dachii kana keessa jiruuf ka guyyaan ibseef kuni maqaamni dachii jechuudhatti qajeelchaa jedha warri gariin ka dubbatame shamsiidha إذا جلاها جتو في والليل إذا يغشاها كجر دمير كلمان شمس مت ديبيا أدوسن تديبيا جران أدوتيو ديبيا ما نامال جتوري والنهار قيت الليك كده إذا جلاها جتون ويتأني أدوسن إفسه أدوسن ويتأفسه مالي في guyyaan kun aduun tuni baatee guyyaan kun wanni marti wanni lafa jiru kun hundi akkaan mul'attee akka waan ifa aduudhaa san guutteeti jedhan wanni kun marti wan tokko ifaan tokko yoo waan tokkotti achi ife ka achi as ifu kun illeen ifa ida'aa fi wanni lafa jiru kun akkasiin wanni marti akka gaaritti mul'ata jedhan wayta kana shamsitti deebisan akkuma san walleyli halkanitti illee kakadde idaa yagshaahaa dukkanaan yoo aduu san hagooge jedhan warri shamsitti deebisu kun ammoo idaa jallaahaa jechuuilleen dachiidha wayta ifti dachii san ibse jechuudha walleyli halkanittiillee kakadde idaa yagshaahaa wayta dachii san hagooge takka makluuquma hunda wayta inni hagooge dukkana isaatiin jechuudha jedhan kitaabni nuti harkaa qabnu kun dachima qofatti deebise والسماء سمت كفت جد أدوب أما لربين وما بناها وما بناها كان ما انتوني مالي ججو كيزتي ججو صديق بن علماني ما انتوني مصدر يادا تكا ما انتوني معنى الذي تي موصولا تكا معنى مني تجران غابا كزيان اللي موصول ما ها كيزتي ولا عبدو مالي غاف مصدريا جنك كتابك كان كن لين اما مصدريا جتو قفرت ديمه والسماء سمت كفد وما بناها جتون كن وبنائها جج جار ما يزيد تلك كفد جج اكت سمين تني تلفمت اتجارم والسماء بنيناها جدامتي اسين جار ما يا jaarmaya isii saniinillee kakadhe jechaa jaarmaya akkaan tolfamaati ka moofee namarra hinbuune ka citee namarratti gadi wanna hin jenne akka gaafa rabbiin isa uume irra akkasumatti ka jiru jecha wayta kana waan ittiin kakatamuu qabu kunilleen akkaataan isiin itti tolfamtee itti jaaramte kun jecha kitaaban hedduun ibnu jariir faa ka kanatu irra wayyaa jedhaniin معنى موصولا سنتهوت الروايادا غابا كزجن ربي افمان كاتيجتو ذات مفيدين كاتيجتو والسماء سمت كاتد وما بناها والذي بناها اذا اسي اجاره سنت لك كاتيجتا ان اسي اجاره هو الله عز وجل ومن بناها جتو لنا كنسم معنى kaisi jare jecham khana tu irragari da ja kitaban gari norriyakka wahbat az-zuhayli fa warriyakka ibn jarir fa wa hada ahsan jan khana tu irrawayya da rabbin ufin kakate fa alhama fujur haja chullen haga chiti ti dubbin garu matokko deema ma bana haja chunkuni rabbin ufin kakate samitti kakate وَمَا بَنَاهَا وَالَّذِي بَنَاهَا إِسَ إِسِي جَارِسَنِ تِلَّيْكَ كَدِّ وَالْأَرَضِي دَجِّبْ تِلَّيْكَ كَدِّ وَمَا طَحَاهَا وَالَّذِي طَحَاهَا إِسَ إِسِي دِرِيرْسَنِ تِلَّيْكَ كَدِّ إِنِّ إِسِي دِرِيرْسَيْنُ هو الله عز وجل رب متقجة وَنَفْسٍ لُبُّ تِلَّيْكَ كَدِّ وَمَا سَوَّاهَا وَالَّذِي سَوَّاهَا فَعَدَّلَهَا isa isi wal kitese amn isi khundi akka wal kitawti isi umesan ittille kakadde jecha kanato irra bareda jaan iyo maala masdara goni akuma kitabi cheke enna jeru kana waqsimu bil ardi dakitille kakadde waqsimu bi basatiha liyaskuna an-nasu alayha dirir famin sai kana diriru isi kana tille kakadde jecha akka namni irratti jiraatu kadirir te kana tille kakadde jecha gaasan maana nisa wa nafsin wa ma sawaha jechun ho amma lubbuti kakadde lubbun tun tamataati haata to tanama ta hiddi tamam biro to ta hiddi homar kulli ma nafsiti kanafu wa uqsimu bi kulli nafsin jechuti wanni fasaruf kana وفما لبوان تهيبت كتب وأقسم بخلق الله لها سوية وما ربي لسي والكتس ومسان التلي كتب جتا كهارك تقوارك تقون دبر كأجي تك إجي تك دبر ميل لتك تقور الإيرا كنتان كوالكتس إسي سنقوم جتا كناف وما سواها جتا كن غافة مصدر تاتي أكاش غافة كان والذي سواها جتا إسا isi wal kitaysi akkasitti umetti kakadde ojenne akkasitti wal kitaysi isi umesun huwallahu azza wa jalla rabbi taqotte jecha fa alhamaha jechu lubbu san kabeysi seduba wa baratuma maletti fitra manka isi beysi jecha uma manka isi beysi se rabbiin sun fujuraha badi isi tiifi wa taqwaha gari isi leke isi beysi jecha fujuraha jechun waan badiida waan karaa madeeda waan bada ni beeyti lubbuun akkanumatti uumamaan beeyti dura shar'iin bu'uun kun irratti ida'ee fi irra bal'isee fi jedhe malee waan garii badaa tahu badooma san akkanumatti beeyti kanaaf ulamaani akhlaaqa keessatti shari'aan samaawiyyaan kulliin ishii takkitti hima jedhan akhlaaqa keessatti اسلاما في كافران قبواتا اخلاقا كيفت اما حن يو جدني حن نمتش كافرة تهيت نصارا تهولي اسبرت اللي جببا يهودا تهولي برت جببا كي جبني هو يهودا في نصارا في اسلاما قبو فطر مت نمني وان سنجب قوم مت وان سنجب اسرع رفقوني فألهمها فجورها اسيسا فألهمها جدتون اي افهمها جدتا isi beeyisi akka inni hubatee beeku godhe jecha fujuuraha badii isiidhaa san waan badii jecha waan karaa maleedha wa taqwaaha jechuun waan sodaa rabbii qabullee waan khayriidha waan toltuullee isii san beeyisise jecha fa afhamahaa min gayri tacliimin barsiisaan maletti maa huwa sharrun waan hamaa tahe isii beeyisise litajtanibahu akka irraa fagaattu وما هو خير وان جالا تهل ايسي بيسي لتأتيه اكا وان جالا تهسان دلائي دوف ججا دوب ربين ايقا كان هندت كاكاتي لبو تنالي خيري في شري الدام بيسي اوما متي بيسي ججا همي بودا الافلاح من زكاها جلا جوام نيقا سما كان وان ربين كتر رتي واكان هندان كاكاتي كوني kana mal jechuudha qad aflaha dhugaa milkaahe waan barbaadu argatee itti gahe jecha eennu man zakkaaha namni lubbuu san qulqulleesse ay xaharahaa min addunuubi ما سيا الراك ايسي كل كليسي وهذبها ونماها ايسي كل كليسي كايسي قدس بالعلم والعمل علمي اتبرته في علمي براتسان اتدلقوا انك ايسي كل كليسي جيتشا وانفقتاته مرر كايسي كل كليسي جيتشا اكا ربي براتي قل قلو تاتي قل قلون سن ربي ايسي تي والجيت فايسي قد جيتشا خرا خيري كربين إساف إبسسان قبته علمي إتئداته ججا كناف النقل القلب السليم قلبين سليم نجان قلبين سليم ني قلبين فيا قبدو موافقة للنقل الصحيح نقلي صحيحة والدبدو جا واني أكلين هم فتر ننجر جا وان شران دبتو خانا فيسا وان شريان دبت كانون تهو قرن العشرين افوان يكون هنتهو وان جلوه انجر شريان كيس مالي في رب شريان تني من لدن حكيم خبير اسا اكانو جيسا اسا اكاواهن وانهن دكيس بيكو براتات ويسا كان مار ري قلبي نمتجات تدكمني وهي جرمالي وان يكون امن تهو وان يكون امن فرأتم وان يكون امن دي مججو كانت اسا جيسا كوني قلبي ساتو ركوبو هيك ابا مالي وزو قلبين فيا قباتي اكا سنجلو ججو مالي في القلب السليم قلب سليم نفيا قبدو كواني براء التنسين موافقة للنقل الصحيح نقلي صحيحا ولنتبدو جان نقلي صحيحا ولنتبدو جان وقد خاب من دساها دقاهم غهي كسارمي من دساها ججون نمني سيتو ريس ججا namni isid oise masiya kesat isid oise isid turese jeja masiya danisi oise kajati doba dubin bakkamala mat adamba hajecha no hemeka dubin namni kararab be kabate khara haqa beke khara haqa deme wan sila masiya tahe wan shirki tahe وان بداته هندر لبو افيتي سجده ملكاه قد افلح نمني امو شركي سنكيسة سيني شركي سنرى بهو دي بدعا دي سو دي دي ماسيا وان اتأدى وان ربين حرام جده دلقو دي سو دي دي رقاه انقه دبين لمانو مخانا ججا دبين لمانو مخانا ماري مبدأني اختيارا بكتانا جرى جتورا جاني اتوان دلائي دوكانا ربين الحمق اولا وان كوني بدأ جتو فطرة مانسي قفتيسي وان كوني غاري جتو الليني بيتا وان دنيا كيستو وان بدأ بيوان غاري الدام بيتا وان دنيا كيستو وان هنتاني فوان تو الدام بيتا وان آخراكو فكيستي تساهولة تكاهو لافنة قفدام لين وان دنيا كيستو وان بدو توكو نبيتا كوني مرتي برسيسو مربيتي دوبا ويتاكستاو اتي اختيارك افدا خلماتك افدا ربين اقلي سيكرن سنرتي شريعة سرتي بوسي نبيي سيئرقي كتابة سيكرن يوان سنبرتي وان غاريه وان بدا الدانيغتو ضد غاركيت واني اتي ربي رتي خجابو رتن جيرو جيجا دوبا ورّي دي دي ماسيا كي ستي افتويسي ماسيا كي ستنغلتي افتوريسي سوني هونغهي جنان فكي ورّ هونغهي سن نوفيم ربنا ستي فكي ورّ هونغهي سن نوفيم كذب السمود بطقواها جدا توت سمود جدانين تكني هونغوي تجدا هن كي جبسيب تجدا كذب السمود سمود كي جبسيب تجدا اين نون كي جبسيب تجدا نبيها صالحا نبيي في صالحين كجيب سيفت ربيني تيرك بطغواها اي بسبب طغيانها جاكا سبب جلن اسيدا سبب جلن اسيدات كجيب سيفت جلن نمتو قوفته دانغا دبرتيت قوفته دانغا دبرتي جلن دانغا اسيقه هيت طغيان جاكون دان غربي اتدابت داجر اتدابتو تبني برترو سبب مطغيان اسيتيف كجيب سيف تججا مانان اكنا ججو لا مالي ري قوفتو اتشينغه ججا قوفتو قوفته akkataat wallalte ni'ma rabbi ittiqajele rabbi ni'ma biragute ummata kana qubsi akkabiraatitti jennan sababu majallinna isitif kijibsiifte jawamiraatitti waytin isin kijibsiifte sunni waytakam jennan idhin ba'atha ashqaaha waytahongahan isidha dafeela haka isani jecha in ba'atha jechan waytalafa haka isani ennu أشقاها هونغيان توتساني هونغان إر هونغيان توتساني أشقان إسيكوني سلاك إساني تتي نمغاري لجلاني نمتغيا مارا لجلاني نمقوفا لجلاني أكا لالك إساني تتي أكا كتاب نهموتي أشرف إساني تجران حديث نلين إتفجر جانا كان يجو إني كوني نمغاري تهورتي إسان برتي جيجا أكا إسان لالنيتي نما لا فاميت يجو نما لغايا مالا إذا كان قدار ابن سالف جلنيني أشقاكنا قدار ابن سالف جران كتابا مرتنو تيولي غالبا كتانا إذا كان تلفاك إيجادا كنري هجوبياتي فقال لهم رسول الله إرقما ربي دوب إساني إنجد إجا إرقما كنا ستينو سالح ارغم ربي كيسانيت ارغم شنو اسانين ناقه الله وسقياها ناقه الله وسقياها اسانين جدجچا اهان رباتيتي عامل حسي غدني يو وانت كنسبي دتي نسبني في ناقه الله يجونكوني فيلي محذوفه تسنسبي محذوفه تسنسبي تنبيه تحذير جانا فانا رباتيتي ناقه الله قال ربي جچا dubbina kanaitu da kunu sodaachi sutu keessa jira jaan akkanumatti irraagatanii fiduu kana tokkasi qajeelcha jaan afaan arabaa keessatti maal jechuure naaqatallahi jechuun kun zaru naaqatallah gaalattii rabbiin dhiisaa isiniin jedhe tana dhiisa guyyaallee ree addaan isiniin qoodamee jira isiniifillee dhugaatii guyyaa tokkooti walahaa shirbu yoomi maaluum guyyaa beekamaa tokko ka dhuuydu isiillee ni qabdi isiillen tuqina dhugaati isiillen tuqina akkuma rabbiin wala tamassuha bisu'in jedhee lisaana nabiyallahi saalih irratti isaanitti buuse hamtuudhaan isii tanan qabatina naaqatallahi zaruu naaqatallahi au utrukuu naaqatallahi yoo jettanillee maanaan tokkoma jecha dhiisaa gaalattii tana dhiisaa biran gahina wasuqiyaaha dhugaati isii sanillee gaafa marroo isii san dhiisaatiin tuqinaa jedheen jecha نبيين إساني في إرقامي رسول نبي الله سالحين سن فكذبوه نبي جسنك جبسيساني فعقروها إسيسا ورانا جدا قالتي سني ورانا فعقروها كنام ما ستي مرت تركيسي ويتريفو أشقط لفاكئي وراني أكنا جدشون إرقا إساني تين تهججور أكي النجان دبين جركن والتهنيتهم اتك اجل تنجتوا كما سورة القمر ان جهزت مال جدا فنادوا صاحبهم اتل اللبنك صاحب اساني سن اتل اللبن واهل اساني سن متى اساني هيو اساني سن اتل اللبن تبو مالا نرى اتل اي جدا ننجة دبين مالا نرى اتل اي قالت من نسي او دي ستانا همال غافتو كوفي دوين غافتو كوشين دوي دي متي قالت من او دي ستانا مالا نرى اتل اي جنان مالا اتل اي جدا فتعاطى فعقر جلاجتي اجتي انو تاكيكي كما دلغان دابتي تاكيكي كدلغان دابتي تاكيكي كدلغان دابتي انو فتعاطى نفرتي دوران او في فرتي فعقر قالتي سوران اجتي فعقروها مرتي ثاني تو ورانا جتي ايتي ولي غلن مار يا دادوبين وانت كيتي ولي غلي غلني يو نما تو دلاي سيسن اتغافتمني ما يجو نما هون دجت هون دينو اتغافتما وانت نرتي فدمدم عليهم ربهم فدمدم عليهم جتون عذاب اثار الدين اسان الرتي ولينجه جتا ربي نساني عذاب نساني الرتي ولينجه إسان كتسيس فأطبق الله عليهم عذابه عذاب سن ربي نساني الرتي ولينجه فسواها جتون فدمدم عليهم ربهم بذنبهم سبب ليس عشانه تنجح سبب ليس عشانه تربين عشانه رواليه فسواها والكتئس عذاب سنكيستي توتسان هندا والكتئس جان سواها كنور غريم قومتي ديبس فسواها ولينغه توتسان هندا عذاب كيستي إكا إساني تي في قد إساني اللي مرا ولمك إسيجا فسواها جيجا فدمدم الرئي عذابا إساني تبوسيجا تكا دمدم جيجون كوني دجي إساني والكت إسيجا رجان دجي إساني والكت إسيجا رجان كانت فساري دجي إساني والكت إسيجا دجين دارات هنيتما دجي والكت إسيجا أمان سن دجي رابماني فسواها كان كتابا غريم دمدم مكانتي دي بسطو الربريدا فدمدم الرئيكون في ليدا يعني مصدر أكرر فهممتي دي بسو فسواها جتون إسيسا إر ولينجه تقول نجلانها فني أذابا إسان الرد إيسو إردتك أدادو سن مروم إردتك أدادي ولينجه جتون أماناني ولا يخاف عقباها حالك صدى نتهينك انه ربي جتت اسانا جانا ماندا ربي جتت اسانا ربي تديبوت الاولى رجان اكبرات تديبس تجرا ولا يخاف حالك صدى نتهينك عقباها بود دمدما سنيجا بود اكثرت عذابا انسان هند دجرا دبمسي سني حالك ان صدى نتهن دو بيسانسن عذابا هند ايساني ولين دهيت كاي تاغودان كجلان همين اكثرت ربي انسان دهيجا ولا يخاف وكما حجتونكوني ربي سيبيبوتو إرهكات جان أقرب مذكورة لإسا فدمدم عليهم ربهم جتون أسريات والرجرين ولا يخاف عقبا حجتوكنا إنو تديبساني أشكى مكانا تديبسان ولا يخاف عقبا حقافة تديبسان معنا مال جتوتها بود إسا حالك انصدى النتهي وراني جتا غفسان بود واند لغيكنا وان دلغي كان عذاب نكون اتروفن سينه ججا بودي سنن صدات مالي في يروسن كيزتي ور اوفين بوله نم انسان دبسو متي قفر نم انسان تو وهين جير غرب رافراني غنغربين اكيسان يونو بتن تيسان كبيمي ويتسن نملي نمون جير ور رجل سان لين ور سموتكون دوبا ولا خاف عقباها كانوا اذا كان جنن يسكي ديبسا لك سنرا رب متي ديبو سنتو ابن كثير فقال لين كراهنا ديباني ربي تدي بيسوتو إرهكاتا أقربته في اللي أمس أكا ملوك ندنيا دا ويتا موتتين دنيا اللي وبلسوا نجرامي غندا قوتو غصا قوتو بلسوا اللي نجرام ولكن ويتا غصا قوتو بلسان سن لين سأكسي ويتا أردام سي سن سن وان سن الرواء نتقو في نوجد تقو في إيغان جر سن صداتا أمت أكت في إتنكانا مالتو لفانو تكاجد شورة صداتا دبنا كثير ديكا ولا يخاف عقباها ربين بودة سيدان صداتو جيكا ربين بودة ساني واني صداتو نجيرو يجا سورة انتو نكنا فقات سورة نتيانتو سورة الليل سورة الليل اسي لين سورة ما كتبو تراه والليل إذا يغشى جيكو دوان كاتو اسي نت سنمر رافولاني سورة الليل يلانين سورة دبرتانان اسي اللي ولما فكاتي دوبا سورة دبرتانان قد أفلح من زكاها جتون كنتو بتامي جنان نمني لبوسا قل قل ليس زنبي إرى بدي إرى إسيت أهري إسي قل قل ليس ملكاه جنان غريوان ور ملكي سندلغو دبت جانسي أخذت غريوان ور ملكي لا دلغو أخذت دبت أكمسان وقد خاب من دساها جنان غريوان ور بديد سندلغو وأما من بخيل واستغنى وكذب بالحسن عجد جوكنا غري أعمال إساني إفستيكنا والفقات جانسورة دبرت ثانين دوبا ماجر أسدوبة ستة أما تربين سبحانه وتعالى هو مفتين كاكتا والليل هل كانت كاكتا جدا إذا يغشى ويت إن هجوج دكان إساتي مال ويت هجوج مفعول في مرة تديس مفعول تديسون كني نوع من أنواع البلاغة أنواع بلاغة قرآن إراتك ماله أكواهن دين إر والجهوز هل كنت ككدة إذا يغشى يو إن نما هجوج يوجتلة إمتى yo inni makhluq akana hund hagoge yo jettelle maana nisa sahiho malecha akkawam wanni marti jala sentufi idha yaghsha tumar idha yaghsha kull shay'in bi zulmatihi jachaqam wa hunda dukkana isatin wa itinni hagoge sanitti kakadde jada wan nahari gujettelle kakadde idha tajalla yo ihe jacha guyansun yo ihe وما خلق الذكر والانثى وما خلق الذكر والانثى جتكون من تني اكو ماري فوراتيان ماري فورا كيتتي قولي سديتو يرجين قولين سدين والسماء وما بناها جتو يرتي قولي سديتو جراكو ما جنا ست لي قولين سدين سونا ست لي مرو حجان اما مصدريه أو موصولة معنى الذي أو بمعنى من تكا معنى من يدي كتابك قلنا ست اللي مصدرية مثلا نبرتي ديمي وما خلق الذكر والأنثى جتشون أستي وخلق الذكر جتشون وأقسم بخلقه النوعين الذكر والأنثى بخلقه النوعين غسلمان اومو عيسى غسلمان اومو سنتي كاكديچا تكامو والذي خلق الذكر والانثى اچا كانت ارا بريده جنريفو اچتي اسيتيله معنان اكسو ماجدان مريم تم سن مرتي ديمنا وما خلق الذكر والذي خلق الذكر والانثى عيسى ديرا في دبرتي اومو سنتيله كاكديچا اني ديرا في دبرتي اومينو الله سبحانه وتعالى فبيت كوتش ذكر في انثى كان اينو تتفدمي كل ما ذكر في انثى كهما بيرات في دبرتي تتفدمي ورغرين وما خلق الذكر يجونكني ادمي والانثى يجونكني حواء كاصلين من الرا ارغمي جدان دوغا سنلين كيسو مجراكا سنلين كيسو مجرا ولكن سنقفرتي غبابته يجوميتي أكما آيان عموما كانت إيسوتو بريدا ما ليه كذكرا في أنسا كان ديرا دبرتي كان كأومي كبران جرو إيسو تقوش مالي إيسو ما تقوش تأومي كدران أومي دبري في كأوم أوم ما جرو في كفولدرة أوم مجر اللي هذا غافة كياما دابتوزي كأومي إيسو ما إيسا ديرا في دبرتي أومي سنة اللي كتاب جرا غافة كان إنو كتاب جرا وفين كتاب جرا ما تما أفيتي ربي وفمان كتاب جرا سبحانه وتعالى مالي وان ارتك كتمن جوامنك اسمك انا مالي ان سعيكم لشتى دلغان تسن لشتى جچون غوسا غوسا جچا مالي في ابا خيري دلغو ابا شري دلغو ابا وان ايمانا دلغو ابا وان كفري دلغو ابا منافقون ما دلغو ابا معصيا دلغو ابا طاعا دلغو غوسا غوسا جچا غوسا غوسا نمني مرتينو إن بابان جاني هذه سكيسات تكون كيسان كان ما هنجا ونمسطا فباي النفسه كالبوسا فباي النفسه لبوسا قرقرادا فمعتقها أو موبقها فمعتقها كوني كمال دلقي كوان خيري دا دلقي إسيسا بلسيسا بالدرة كوان شري دا دلقي أمو إسي هلاكا قراجيكا إن سعيكم لشتا تلقان تيسان غوسا غوسا جيتشا والأبد جيتشا فمن هو الحسنات التي هي سبب دخول الجنة إسي سنرى تقدقاري تجرى دلقان تا سبب سنر ربين جنة سيفهر وسنرى سيئات تجرى تسبب سنر نمو ربين قرى إبداسك أبو جيتشا إيقا إن سعيكم لشتا دلقان تيسن غوسا غوسا جدي فَأَمَّا مَنَا تَعِكُكَ نَفَاتِي تَنَفَسِهِ جَجَدَنِينَ وَانْسَنْ إِفْسِتِي أَمَّانْتَنَا تَفْسِيلَ قُوتِ لَشَتَّى كَنَا تَفْسِيلَ قُوتِ يَجُّو إِذَا نَبْنِكُنِ بَكَّلَمَتِي أَدَّانْ بَيَا غُوْسَ غُوْسَ مُخْتَلِفِ يَجُّو كَنَا إِذَا بَيْ كون مؤمن حقيقاتي كون منافق كون كافر أصلي دا كون كقجيلة خيري دا لغة سابق توتا كون أموتو جد جريسا كون أموك لبو في ميدا أكانت نمني هدو ججو كان إيغا بيت تفصيل إساني ونقافت فأقول لك سينجر ججاكا فأما من آطا واتقا نمني كنتي دنيا إسا ككنتي خرى ربي كيستي وان ربين كن نجد مركا كنتي وان كنون إساك أبو ججا تذكى اللي كنتي نفقى واجب اللي كنتي وان كفارة رافسك أبو اللي كنتي سنبرة دبري تسنة اللي كنتي كجريجا واتقى ربي إساك صداتي تقوان امتثال الأوامر واجتناب النواهي وان ربين دلقي جدين دلقي وان ربين الرادوق قمي جدين الرادوق قمي وصدق بالحسنى وصدق أما اللي كدوق أومسي ما اللوق أومسي بالحسنى أي بالخصلة الحسنى حال غاري تاتسان كدوق أومسي حال غاري حال غاري سمى لجنان كلمات وحيداتي خصلة غاري تجدن انتني هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله يجعل عن اللي فسر ميجرة كلمة توحيدة تتكتشم ربي ملئفتو قبرمان حتى إسمالي نجيرو جتشو كسيف ملئفتو سن إسيسا كدوغ أومسي إسيسا كابتي إسيسا جديك كابتي مؤمنة هي جتشا تكا وصدق بالحسنة جتشون كوني حسنة كدوغ أومسي جتشون حديث ملائكان لما اللهم أعطي منفقا خلفا كون أمو اللهم أعطي ممسكا تلفا ملائكا لما جرى قجرى كدعائي قدن توقو وركن نف دعائي قدن ما الجدي اللهم أعطي منفقا خلفا يا ربي وركن نتف بك آبي في جدي دعائي قدن كون أمو ور ودوغتي كوني كا واجب روغتي ملك سنة رتي هنجرمو بدي اتبوسي جا كروغتي دوب وصدق بالحسن اجتون كن جزا غاري كربين بكك هايجت اف سنكروغ اوم سجراني كانت تفسران كانت تفسران ورغرين وصدق بالحسن اجتو جنة تفسران معنى مرتنو صحيح معنى مرتنو صحيح حسنا جنة اللين حسنا غاري سنكروغ اوم سيطة جنة ارغد جتا akuma san yo ana kana kenna de jaza kana rabbina de bisaje jole rabbi wa'di si gode jira yo ati takakenna te kudan si kenna acira gada cha dibba torba acira ila adhafin kathira haga da cha hedduti tisib kenna je chu rabbin wa'di si gode jira wa'di kana ka le dugom sum barbaci sada wa'di kana ka dugom sa je chu da mana la ilaha illallah chu te de fasaran martinu manan sahiyo do bana makasta he fasanu yassiruhu lil yusra isalaafifna jedha duuba rabbiin isalaafisuudhaaf jirraqa fulduratti isalaafifna lilyusra laaftuudhaaf isalaafifna jechuun jannataaf isalaafifna jechuudha imma yoo achi dabre takka ammoo lilyusra jechuun haaluma gaarii waan jannataatiif isalaafifna waan kheyrii ni dalagata jecha rasuuli sala allahu alayhi wasallam hadiisa keessatti kanuu himan حديث كيسة رسول صلى الله عليه وسلم كانوا هما علمنا ما كوني علمنا ما كون يعني دلغة ورى خير اللي ندلغة دلغة ورى شر اللي ندلغة جيتون إرتي كتب مجنان كتاب مكين نكغاف درا كتب مسان إرتي إركنو جرانين فلا نتخذ على كتابنا الأول كتابك إنك دراسة نردت إركن جنان رسول صلى الله عليه وسلم لك جراني فكل ميسر لما خلق له مرتنو وان اوممف سنيف لا تفمادا اكنا يتون وان اوممف كجنتاف اومم اللي هما ور جنتا دلالا كي بدافو اومم اللي هما ور ابدا دلالا جيتو قرو كل اللين مرامتي غافين سني ربو مبرتي بيكما دمالي غافين تكون كيسان دلالا ور جنتا دلالا جيت هقا اسافي جنتا جدو زراعة كمالي هما نفني كتاب إثارة دبري فيعمل بعمل أهلي نار دلقا ورى إبدا دلقيت إيقساني خاتمان إصفد إبدا سينا جيتشو لن جرى ربين خاتمان بلسيني دوبا كمانا ما جيتشو لريكوني نما أجيلي واهن دقبتي جدي ربين أجيلو سن إساف لافسة وان خيري سن إساف لافسة جوفا سن ينسره لليسرى يتشون إسلافنا يسرى داف سلافنا يسرى جنة الليته أعمال خيرك أرد لغتي سابساني في جنة أرغت الليته مرت فسر ميجر يجادا يسرى كن مر معنا كنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا جتشو كان عن اللي والفكات جتشا وأما من بخيل واستغنى أمون مدرو مجد إنما دوين أومي وأما من بخيل أمونما دوين أومي كواجب إسرت وان تهكنا توديد كزكا بافا توديد كوان زكتي رر أمس كفارات هنا نفقا ورات تهنا كان كنو ديد كدوين أومي واستغنا كدرومي أمس هم أرجت كانان درومي كأمر ربي تتبلو ديد تكا دنيا ما يساف كنم تكنا اندرومي كا ربي وفيك لتوفي وان اني دلق جدين اللي دلقوا ديدي وكذب بالحسنى حسنان اكو مريه فوساني تكا جنتك في جيبسيسي جنن ننجرو جدي كافا من سوان انكاروف تكا كذب بالحسنى جيجون وعدي ربي يواتي كن تسيف كن جدسون هنجرو جدي وعدي ربي سنك في جيبسيسي يجا اللهم اتمم سكن تلفا جچو وعدي ربين سينك كست نوفي مسن هنجرو جدي كايسسن كيجبسي سجج حسن ربين وعدي سينسن فسن يسره للعسرى كايسسن اللي نلاففنا للعسرى جبدو نافلاففنا خسلا عسرى تاتسني بسلاففنا يجون وان خيري دا دلقتون دنده جچا كوني وان شري دا مالي مالي في فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم إسان جلتني جنان جلن صندوق ربين أجمان إسان اتمت أن سيجد جلن سن أجمان إسان قبطي إسان الراك أودي كل اللي ما جدت شكرا ناري يو أتي كراك أجل ما سينتي كراس نرد ربي كي كرد جدت ربين كراس نرد والذين جاهدوا فينا أكو مجد ور كراك إن كيست ججباتني جدان كراك أجيل لو إرخيه النجن أسيت اللي فسن يسره للوسرى جن يو كديد أمو كرا بدي قبطي كرا بدي سنرت دوام كته إرادبو ددوتات وفر رأيت إيف نجر أكا سمت سن اللين حقا قافا آخر قهودت هن توبتو يجا هن توبتو يجو سن اللين كن اللين هونغون كان جيت تنجر ربي قلبي تترت قلو فيه وان خيري دامر سيجبسيسي هما بدو دلقو مالي وان نيو مالي خيري دبدئة جيجون كوني هونغو دانغان قمي دوب دنيا نيني روغتتوني واغوتي في دنيا نيني سيدان درومي ربي وفيل لي واللالتو واغوتي في جنان وما يغني عنه ماله وان درومسو انه اسرى ماله قبل نساكوني وان درومسو اذا تردى يو ابدبو ايججا يو اني بدبوه يو جهنمي انبوه يو جهنمي تيكولولاتي تكا يو قبريبوه يجو اللي نجرا إذا ترداخنا إذا مات يجو تدفع سرون نجرا يو دوه يجو تي تردا يجو نسلين كولولاتني واكي سبو قبرا سلا كولولاتني واكي سبو يو ابدت تقديدي فمي جهنمي سن كيس اني بوه هما إسانقو دو قبيني إساكم جيش هما تكلي إسانقو هكا فدل لي هكا باتو هذا فدل الذين رت التين هابونو خمتك كيسا قدون دنده ججا إن علينا على الهدى دوب ربين إيه هنداه kun khara kajela de manko khara jallata de manjecho kan ega dubbate boda amma man ata wattaka thana kitaban Abi Bakr Siddiq ya radiyallahu anhu isa fi warraq isa dalage hunda kesuma jira wa amma man bakhila wastagna thana Umayya ibn Khalaf jada ka durome di de rogbate kuni عبران عموم ملخ ديتي لفظين عام من بخيلة أيا كان إلى قيام الساعة نمني إساء في أكثر إساء ديمي أكو مساء ديجو كثر أبي بكر ديمي اللي أكو أبي بكر إساء فحاجة جادة آية روستو أتقى في أشقى اللي أتقى أبو بكر أشقى ور أمية بن خلف جاجكتي فسروا نسمة جرا معنى يعني لفظين قرآن عموم ما أول لبرجة كيف سينو جرم يجعل دو بربين إيكا ثرالة چوتو إبسي كنمراه الله في ابن جلي بودا ما جل إن علينا للهدى نمك أفر رجر جدا كرا إبسون إن علينا نمك أفر رجر مالي للهدى كرا إبسون كوني نمك أفر رجر كرا قجل لماتي في كرا حقاتي كرا دراقنا الدام بافنين ما في ممكن نما قفر رجرا نما تودان نما في مججا كنافو وهديناه أن نجده خرا لجو إساك جيل چين جدا خرا خير إلي إبسنف خرا شر إلي إبسنف نبي تيرجين كتاب اللي بوفنف جدا للهدى لامتين جتتون إلامي توقيدات جلنين إن اللين حرف توقيداتي للهدى جتو لامتين تون إلي لامي توقيدا جلنين لامي توقيداتي مالي في اسم تنسي لا أصل التي أول التلفودة مزحلقا يوجدن لي اسمها لامي مزحلقا جانين تبقى سيرا قد هيفا قد مجوش إفهم تججا قد هيفا تبقى سيرا مالي في إنا لنر في توكيدة في إنا في لامي سوال الرد سينسسون أكا أخان أرباتي قاعدة أخان أرباتي انتهو ججودا إسيتنا برا قد سيسا إنا أنتني أكا أخان أرباتي لام خبر إسيت التسينة لام أصلتي خبر إشيت التسينة وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء إنه إني لوزر لام خبر إشيت التسينة أما ستي مالي التسينة للهدان كن اسمي إناتي للهدان كن اسمي إناتي أستي أما اسمي التسينة لامين كن مالي في بك أفرتي أجتي خبر التسينة يتون وهمي أكوما خبر التسين تو بك سدي كبيران لك التسين تو قبدي سنرى اسم التليني سينتي اسم إنات التليني سينتي ولكن شرطي خبر درة روتين شرطي خبر إسي درة روتين التسينتي وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل هيك جنة بودا واسما حل قبله الخبر واسما اسمي إنا حل قبله الخبر إذا دورتي كخبري كفجر يجتا أما سنتون واسما حل قبله الخبر اسمي إذا دورتي مال دفجر خبر دفجر إن الهدى كائن علينا كججو في أصلي نساء إن الهدى هدى نكون اسمي إناتي كائن خبر سنك علينا نكون اترر كائن علينا يجتا دو بقى لامتين توني مالي جنان أما استسارتي لامتين تون لامي توكيداتي لامي توكيداتي معنى أكان قجبسي أكما إنان دبي قجبسي إسي لين دبي إنان قجبسي سان إسي لين قد جبسي اسمي تسين تجي جاران تنا وان خبر دورة ريف لامين تون لجو أكسم وإن لنا للآخرة ولولا للآخرة تيتون اللين أكما سلامي توكيداتي معنى وإن لنا للآخرة للآخرة الآخرة نكون اسمي الناتي لنا نكون خبر إنا مقدم خبر إنا مقدم كائن لنا جتش هذا آخرة إسين بودال لنتنما والأولى تدران لنتنما قفا جتش وإن دورة برسنيف مالي حصري داش توكيد نكون اللي تجرات الأولين أكنت دبيجة جبيس الأولين أما اللي حصري آخران لين تنو مقوفا دنيا لين تنو مقوفا كأبا اتتهوهي تنجر ججا نتصرف فيهما بما نشاء الدنيا في آخرك يسد اللي أكفين دلينا وليس ذلك لأحد غيرنا نمالينا مبراتي هنتاني جتونو في بسر ربي كرانا ما يبسو لنو الرجل نقفتو كرانا ما يبسو دندا إنو تشريع قرو دندا كرا وهيك قرو دندا وكون حرام وكون حلال كيتو دندا وين ربي تخوش قفة نقفة جدا إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى يتونه إذن آخرات قياما لتين نقفة تدنيا تنلي تين نقفة إذ تصرفني آخرات في دنيا تنالي تين نقفة كنافو نما دنيا نرابر بادس أبا فيني هقا فيني ويت فيني تكني ناف جدا أكا إني هوسن اللي انكني نوف هقا فيني ويت فيني كفيني نتكننا نمت تصرفك يستطها كنافو أكاست بيك دنيا اللي بك الرابر بعد الرب مقفة رب الرابر بعد آخرا اللي بك الرابر بعد الرب مقفة رب الرابر بعد عملي بك برابك بربادا هنجيرو نمني سني أجي برباد كارا بدي جتشو نهي مضاب فأنذرتكم دوبك إيك أكاست سنسيني في سبودا إسن صداتي سجل إسن دنيني نارا نبدأ سنصدع جسي سندنين تلظى أكام قبصيفم تتكى أكام ببيتو كتاتي جججا تلظى يجون تتوقد وتتلحب جججا تأكام ببيتو تأكام قبطو تاتي جججا تأكام ببيتو تاتي لا يصلها إسي سنهنسينو إبدا أكاستيك أبطي جت سنهنسينو إلا الأشقى akan honggaya damalecha isa akan honggaya tahimale ibidasaninse alladhi kadzaba wa tawalla inni sunu kadzaba anbiyota rabbi kafijibsise qur'an rabbi le kafijibsise wa tawalla ta'a rabbi irra le dide kagaragalecha la yaslaha illa alashqa jechu kana warri murji'ada asirra jallate jechu le nijira إبدا ور أشق آمالي أشق آنكوني كافرة كافرة مالي نمني مؤمنته إبدا سينو كان الرأكتا إمال جيشو تسانك سيحاسويني لا يضر مع الإيمان ذنب لا يضر مع الإيمان ذنب إيمانك أباتية لا إله إلا الله جدت جنان لا يضر مع الإيمان ذنب ليش لا النار لا يصلها إلا الأشقى أشقى من هو الذي كذب وتولى إساك أفت سينا آية مكوني إسان من رده حجاتا تجانين علماني إسان رده حجاتا أكمتي لا يصلها جتون أولا معنى نساء مالي تجنن لا يصلها جتون كن لا يدخلها دخولا مؤبدا يعني فسر العلماء لا يدخلها دخولا مؤبدا هكذا كان جلاله كتبدا لا يصلها اي لا يدخلها دخولا مؤبدا الا الاشقى وهو الكافر اشكانتني كافرا بدليل ما بعده الذي كذب وتولى يجنا كوني الا الاشقى جتون كن كافر جتون كإسين سينو كافر مليج النكون على وجه ماذا؟ التابيد لا يدخلها دخولا مؤبدا إلا الأشقى جتو آيا وسيجنبها الأتقى إسر رافقه فمودعف جرى الأتقى أكار رب صداتان الرافقه فمودعف جرى أكار رب صداتان إبدسان التون قلعو الرافقه فمودعف جرى الرائس فقه سينا الذي يؤتي ماله يتزكى إن الدنيا كبيرنا فيه كنا يتزكى قل كل من برباد في اتداء التين قل كل الله راف جيتشا وسيجنبها الأتقى ويتجرن إر صداتان إرافق فما ويتجرن إر صداتان كإيمان إساء أكان قوتو تهي أبي بكر جعنا ست اللي علماني إساء في ورى أكا أبي بكر ست ربين كراجاري سان كفسي سمر ما اللفزين آياتا أتقان إرافة فميو جنة إرافة أتقان ككاملة أتقان صداقبو مفهوم نيسا كأتقان إيمان نيسا كاملا تهين إيمان اللي قباتو نسينا إجاتنا وإذا كان إيسان رتي حجاته مهجاته جرسني isani ratti hujjata jan ayanni mafhuma qabdi atqan itkin kala way tayadu atqan ri afalu tahdili kairra rabbi fi sadadajun kamila aliman jachu ka iman nisha butu da itkin kalefam ka iman ni isa re iman ni darajat sadarka qaba ka iman ni sanigadi ka khalaqa amalan salihan wa akhar sayyan ka kasi ibidai marakajacha walakin لا يصلها الا لشكا جنسون على وجه التعبيد كوني كدقه وجهي اتشكيتت ابته وتيمتي هغبدي وفي غبمه كيسابها جج اتقان سونك كم جنان الذي يتيم له يتزكى عيسى هوري في جنته يتزكى اي يتطهر بديه در قل الله داف جج كجنت وما لاحد عنده من نعمه تجزى نمت كوفو سبرت تنتهي من نعمه جتون اي نعمه قلنت كل نك تبرت تنتهي تجزا كغل فهمت يجو دنان وما تكون منك يسران قام نجج كريم لما كجل بكتنتي ابي بكر ورى امه الله كان بلسيسا بيته جبروت كان بلسيسا جران اكما سن بلال ان اللي بيته ام بيتني بلسيسه بلال رضي الله عنه ابي بكر بيته بلسيسه waita inni sabite bilisesu ummanni kafira harka wahi biraqabaf kana maraga naqenu rabite mali abibakri akanan himbinne hinje teodesinan wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujzan kun sanirati dufeja ulamaani maratu inni atqata hisun wasfi atqatin kahima musun qabeena usawanni kennatu rabbi fi biratti ذنبي الرقل الله ذات وما لأحد عنده من نعمة تجزى غلطة تكوك نما سنيفجج نما أفضلش قباتي تيمتي يجج رب ما أفضلش تكنة يجج غلطة نمن إسبرا قباتي سنيفكنة تومتي ما لبكنة ترئ إلا ابتغاء وجه رب العالم لكن فعل ذلك هاته أكسا دلق يجاكني معنى استثنان منقطع جلني فعل ذلك أكست كنة سندلق يجرى مالف ابتغاء وجه ربه الأعلى بربادو دافججة وجه ربه فول ربي إسا وجهين صفة من صفات الله عز وجل صفة ربك إنا إراته أكما إنهم أبجر كانت إتأمانه أكما إنهم أبجر كانت إتأمانه وجهين ربي سبحانه وتعالى وجه مخلوق آتينك والفكاتون ليس كمثله شيء هاته وجهي صفة وجهي جرمتو ربين كينا تأتين همموك أبا كمخلوق آتين كوالين فكان نججا الأعلى يجان واهن دا سر الآن كتهججو ربين سن مارين دلقا ويتدلئد إخلاصة برباتش ساججا وانا تكينا تهمان إلا ابتغاء وجه ربي أعلى وجهي ربي كيتي كوالآن تهسني إساساً قفا في ودنتك النتوف ولسوف يرضى فولدرة جزا وان سني أرقت جالته الآف جيرت يا أتقع جيجا يا إسا أتقع تهسان أبي بكر جيجو التوف السر إسا براد برسني سني رتبلته ولسوف يرضى بما يعطيه الله من الجزاء ربين دنان الروان ربين إساف كنسان جالته الآف جيرا دنيا فيست اللي وان ربين إسا ديبيون آخرت اللي وان ربين إسا غل چونججو ورقرين آخرة ما قفا قداني ولا سوف يربى سوف انكون اللي وان رفيف اتشي سين الرجي فقودا تما آخراتي آخرت ربين دنان إسا غل چي جنتان إسا غم اتشي سودا فجر جججو دا ماري نمن ربي فجج كنتي كثاني والين إخلاصا دلغي إخلاصا ربي فجج كل كليسة غلطة نماتي فكنتهين ربي فجج دلقي جزاء سجالة چيسو آخرت أرغتو الأفتاء آجرا ورى جزاء سجالة چيسو آخرت أرغتو نهند ردها تاسسو درسين كينا سمرت رابطة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.